هذا الحديث ما الذي حدث مع أبو ذر رضي الله عنه؟ أبو ذر رضي الله عنه صحابي جليل وهو من السابقين الأولين من المهاجرين. ما الذي حدث معه؟ هو عاش في الشام، وفي الشام كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو أمير الشام، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله أمير الشامات كلها. يعني إيش أمير الشام؟ يعني معاوية بن أبي سفيان كان هو الأمير على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه في الوقت الحالي كان هذه كلها اسمها الشامات. معاوية بن أبي سفيان هو الأمير، وكانت ثروات كثيرة والخير فائض وعظيم. فبدأ المسلمون يتنعمون ويلبسون ملابس طيبة ويأكلون أكلا طيبا، وصار كثير منهم أغنياء وعندهم ثروات. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مشكلته إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان من المرء منا إذا أتى عليه الليل وكان قد تعشى هو وأولاده والحمد لله تبارك وتعالى، فعليه أن يخرج جميع ماله ولا يبقي عن عنده شيئا، واليوم التالي الله عز وجل يخرجها. هذا معنى الكلام. فهذا الكلام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الأول، وذكر أن هذا كنز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنز يعني عن ادخار الأموال. ولكن هذا الحديث نسخ بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح للناس أن يكنزوا ما شاءوا من الذهب والفضة بشرط أن يؤدوا الزكاة. ولذا ثبت عنه كما روى ابن عمر رضي الله عنهما ما أدي زكاته فليس بكنز. فهنا أبو ذر لا يعرف الحديث التالي حديث الناسخ، وإنما هو في ذهنه الحديث الأول أنه ممنوع الكنز، فالإنسان إذا تعشى هو وأولاده والحمد لله كل ما تبقى من مال أو غيره يخرج صدقة لوجه الله. فلما رأى في الشام الناس كثرت أموالهم صار يقف على أبواب المساجد وينهاهم عن ذلك، فضج منه معاوية رضي الله عنه، فاشتكاه معاوية رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأرسل عثمان بن عفان إلى أبي ذر الغفاري ائتني هنا في المدينة، تعال هنا في المدينة للتحقيق. فسافر أبو ذر رضي الله عنه من الشام إلى المدينة. لما دخل المدينة وجد شيئا عجيبا في المدينة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد جبل خارج المدينة اسمه جبل سلع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري إذا بلغ البناء سلعا فاترك المدينة. يعني يا أبا ذر في المستقبل سترى المباني تمتد المباني حتى تصل إلى جبل سلع، فإذا يا أبا ذر رأيت المباني وصلت إلى جبل سلع فاترك المدينة، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. فتعجب أبو ذر لما رأى المباني وصلت إلى جبل سلع، ووصل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأمره عثمان أن ينطلق إلى الربذة ويعيش في الربذة، فانطلق إليها وعاش فيها حتى مات. طيب، هو في الربذة ومعها زوجته، جاءه ركب من أهل العراق، وأهل العراق هؤلاء أهل شرك ونفاق، يحبون الخروج ويحبون القلاقل في الدولة الإسلامية. جاءه مجموعة من أهل العراق يريدون فتنة وخروج. قالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، علمنا أنك نفيت إلى الربذة، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، اعمل لواء للخروج ونجيب لك رجال من العراق كثيرين جدا ونخرج معك ضد عثمان بن عفان وضد معاوية رضي الله عنهم. فهنا أبو ذر من السابقين الأولين قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان عليكم طالما أنه مسلم لابد نعزه، من التمس ذله صغر صغرة في الإسلام. الذي يريد إذلال الحاكم، يريد يخرج عليه، يريد يقبض عليه، يريد ينكل به، فهذا صغر ثغرة في الإسلام، يعني فتح فتحة تهدم الإسلام. قال ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان، ولا يقبل توبة من صار على السلطان إلا أن يرجع الأمور كما كان. هذا الحديث فيه النهي عن الثورة، والنهي عن الخروج، بل حتى النهي عن إهانة السلطان، بل حتى النهي عن الكلام عن الحكام بأي سوء. ولذا أيها الطلاب في كل أنحاء الدنيا، مثلا أنتم في الأردن، ليس لك أن تتكلم عن الملك عبد الله بأي كلمة سوء، حتى ولو بينك وبين نفسك أو بينك وبين زوجتك. ويا أهل مصر، لا ينبغي لأحد أن يتكلم عن الرئيس السيسي إلا بكل خير، ويذكر دائما فضائله، وإن كانت هناك عيوب فلا يذكرها لأحد أبدا. وكذلك أنتم في ليبيا، وأنتم في تونس، وأنتم في المغرب، وأنتم في أرجاء الدنيا كلها. قال الإمام النووي قال الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، يعني لا نكفر مسلما أبدا. طبعا هو يقصد الشخص الذي ثبت له الإسلام لا يجوز تكفيره أبدا إلا إذا صدر منه الكفر البواح، إنما طالما هو باق على الإسلام فالذي يدخل الإسلام يدخل بيقين، لا يخرج منه إلا بيقين شديد. والثابت عن أئمة أهل السنة عدم تكفير أهل القبلة ما لم يثبت عنهم أنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، وإلا فيحكم عليهم بالكفر. يعني نحكم على الشيعة بأنهم كفار، لأن الشيعة تركوا دين الله عز وجل ويعبدون عليا وفاطمة والحسين رضي الله عنهم. والمجسمة الذين يقولون ربنا عز وجل يشبه الإنسان، طويل وعريض وله شعر وجالس على كرسي، وأمثال هؤلاء. والحاكم الذي يصدر منه كفر بواح لا يختلف فيه اثنان، كأن يأتي عالم، كأن يأتي حاكم مثلا ويمزق المصحف في التلفزيون، أو يقول هذا كتاب باطل لن نحتكم إليه، هنا هذا كفر بواح لا يختلف فيه اثنان. أما المعاصي وإباحة الخمور وهذه الأشياء فكلها معاصي لا توجب كفره، بل هو باق على الإسلام. فإذا لا نكفر أهل القبلة إلا بارتكاب كفر بواح لدينا فيه من الله برهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته. رواه البخاري. لا تخفروا الله في، يعني لا تخونوا الله. فجعل تكفير المسلمين خيانة لله عز وجل. قال: فلا تخفروا الله في ذمته. وفي رواية أو في لفظ: فمن استقبل صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. حتى لو كان عاصيا، نعم، حتى لو كان شاربا للخمر، نعم، حتى لو كان مبتدعا، نعم، بشرط أن تكون بدعة ليست مكفرة كبدعة الشيعة. فلا نكفر أهل القبلة إلا بما يوجب الكفر، إلا بما يوجب الكفر. ولكن كبائر الذنوب لا، الإسلام والإيمان يثبتان في حق الشخص بدليل وبيقين، فلا يخرج إلا بدليل وبيقين. وتكفير المسلمين لواحد من صدع الكبيرة يكفره أبو إسحاق الحويني مثلا، هذا نعوذ بالله، حكى بغير ما أنزل الله يكفره ياسر البرهامي وغيره مثلا، نعوذ بالله من ذلك، هذا مخالف لهدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأوله، بل لا بد من حجة بينة لإخراجه من الإيمان. وتكفير المسلمين خطر عظيم جدا، لأنه يفتح المجال لظهور الخوارج الذين يخربون البلاد ويقتلون العباد. والخوارج هم أول بدعة ظهرت في الإسلام، وقد خرجوا فقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووقع السيف والفتنة من يومها إلى يومنا هذا، نعوذ بالله. وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورأه أحدهم وهو يتوضأ فقال له: لئن أشركت ليحبطن عملك. وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوا من المسلمين الكثير، بل قتلوا عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فليس لنا في دين الخوارج شيء. ومن بيانات خطر التكفير والخوض فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إيش هذا حديث متفق عليه؟ يعني إيش باء بها أحدهما؟ لما كل واحد يا كافر الكلمة معلقة، إما يكون هو كافر فعلا فهنا عندئذ يكون كلامك صادقا، وإما أن يكون كلامك كذبا فترد الكلمة، فترد الكلمة عليك أنت، فتصير أنت الكافر بتكفيرك مسلم بغير وجه حق. إذن لا نكفر بالهوى، ولا نكفر بالجهل، ولا نكفر بالغيرة، وإنما نكفر من ظهر منه كفر بشرط أن تزول عنه الموانع. وفي ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب بن أبي بلتعة ماذا فعل؟ ارتكب تهمة الخيانة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم استعد هو والصحابة للخروج إلى مكة بالجيش، فحاطب بن أبي بلتعة كتب خطاب وأرسله إلى كفار مكة: انتبهوا، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالكم. هذه تعد خيانة عظمى، تعد تجسس، وهي وجريمة التجسس القتل في الإسلام وفي غير الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك، وأن حاطب بن أبي بلتعة أعطى الخطاب هذا، أعطى لامرأة وأرسلها إلى قريش تخبرهم بهذا، والمرأة ربطت الخطاب في ضفيرة من شعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بذلك أمر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، قال: انطلقا إلى روضة خاخ، منطقة روضة خاخ بين مكة والمدينة، ستجدان ضعينة، يعني امرأة مسافرة معها خطاب من حاطب بن أبي بلتعة، ايتيا بالخطاب. فانطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه الزبير حتى أدرك تلك المرأة في منطقة روضة خاخ. قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هاتي الخطاب الذي أعطاك إياه حاطب بن أبي بلتعة. قالت: ما أعطاني شيئا. قال: ايتي بالخطاب. قالت: ما معي شيئا. قال: لتأتين بالخطاب أو لننزعن الثياب، إما تجيب الخطاب وإما نعري شعرك ونطلع الخطاب. فقالت: التفت، فأدار إليها ظهرهما فأخرجت الخطاب وأعطته إياهما، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتالكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف الأمر. قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم، إني قد غفرت لكم. هنا الجريمة ليست كفرا، وإنما جريمة الجس والخيانة ليست كفرا، لو كانت كفرا لا يشفع لصاحبها إنه من أهل بدر ولا من غير أهل بدر، إنما الكبائر تغفر لأهل بدر برحمة الله وفضله، فلم يفعلها ارتدادا عن دينه، بل هو يعلم إن الله عز وجل سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكون له جميل عند الكفار حتى لا يؤذوا أهله هناك، فغفر الله عز وجل له بسبق كونه من أهل بدر. ولذا ابن القيم رحمه الله عقد فصلا عن التجسس وسماه الجس، وقال: وعقوبته القتل، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يقتله ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل بدر. إذن عقوبة الجس هي القتل، وللإمام أن يعفو عن المتهم. إذن لا نتسرع في تكفير الناس بحال من الأحوال أبدا، لا نتسرع في تكفير الناس، والناس قد يكون عندهم أعذار، فممكن إنسان ينطق بكلمة كفر وهو لا يقصد مخطئا، كما قال الرجل من شدة فرحته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أو يكون جاهلا كالرجل الذي قال: إن يقدر عليه الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وأمر أولاده أنه إذا مات يحرقوه ثم يذروه ثم يسحقوه ثم يذروه في الهواء، هذا يجهل صفة قدرة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لما فعلوا ذلك قال: كن فكان. ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك يا رب. فالله عز وجل من أجل خوف العبد منه عفى ربنا سبحانه وتعالى عنه بجهله بصفة القدرة. إذن الشخص الذي ينطق بكلمة الكفر ممكن يكون مخطئا، وممكن يكون جاهلا، ومعظم الناس في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأردن وفلسطين وكثيرا جدا، إذا سألت أي واحد أين الله يقول لك في كل مكان، وهذا كله كفر، لكن نعذرهم، هم لا يعلمون ولا يستحضرون الأدلة بأن الله فوق السماوات السبع جل وعلا. كذلك ممكن الإنسان يكون مكرها على الكفر، كما أكره عمار بن ياسر، فلو أنه وضعوا السيف في عنقك وقالوا لك: انطق بكلمة الكفر، انطق بكلمة الكفر ولا شيء عليك، طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان، ك كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الإمام المزني رحمه الله: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. البراءة منه فيما أحدثوا، نتبرأ من أهل البدع فيما أحدثوا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نتبرأ منهم ولكن نكفرهم؟ لا يا أخوان. ولذا لما تسمعوا انتقاداتنا لمحمد حسان ولا ياسر برهاني ولا إسحاق الحويني ولا القرضاوي ولا غيره ولا الشعراوي ولا غيره، لسنا نقصد هنا أنهم غير مسلمين، نعوذ بالله، هم مسلمون وعسى الله أن يعفو عنهم وقد يدخلهم الله الجنة وقد يتوب عليهم في الدنيا، ولكن نتبرأ من بدعتهم من ضلالهم. فقال: البراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. عندنا ضلال مثل إيش الضلال؟ مثل الخوارج مثلا، هؤلاء ابتدعوا ضلالا ومنهجهم يسبب خراب الدنيا، أو المشبهة أو الأشعرية أو المعتزلة أو غيرهم من أهل البدع، المرجئة والقدرية والجهمية والرافضة. من أهل البدع من هو بدعته كفرية كالرافضة وكالجهمية، ومن أهل البدع من بدعتهم ليست مكفرة. فالذين بدعتهم ليست مكفرة لا نكفرهم، ولكن نتبرأ من فعلهم، نتبرأ من فعلهم ونتبرأ من بدعتهم ونحذر من بدعتهم ونهجرهم. وهذا الهجران والتبرؤ والمعاداه لأهل البدع المخالفين في الأصول هذا واجب، هذا واجب. لكن الخلاف في الفروع يعني فيما يحتمله الدليل فهذا محتمل، وهذا حادث بين العلماء، وما الخلافات التي توجد بين الحنابلة والشافعية والمالكية إلا اختلافات في الفروع، وليس فيها اختلافات في أصول الدين بحال من الأحوال. طيب لما نهجرهم هل ينطبق عليهم ألا نهجرهم فوق ثلاث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فهل ينطبق عليهم؟ لا، الهجران فوق ثلاث هذا بسبب الخلاف الدنيوي، كأن يختلف رجل مع زوجته، أو أن يختلف أخ مع أخيه على مال، على شيء، على سوء فهم، على تسرع، على غضب، على مسبة، هذا فيه ثلاث أيام فقط الهجران. أما أهل البدع فإنهم يهجرون حتى يتوبون ويرجعون، ولو دام الهجران ما دام. فالهجران الذي هو لا يجوز فوق ثلاث هذا يكون من التقصير في حق الصحبة دون ما كان في حق الدين. فما كان في حق الدين، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أرى هجر أهل البدع ومباينتهم، يعني الابتعاد عنهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكلوا سرائرهم إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بهجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع حين تخلفوا عن غزوة تبوك، أمرهم وظلوا مهجورين 50 يوما وأكثر، لأن هذه كانت مصلحة، فإن كان في هجران أهل البدعة مصلحة حتى تظهر بدعتهم أو حتى يتوبوا ويرجعوا أو حتى نتميز عنهم أو حتى نبين للناس ضلالهم، فهذا واجب ويكون بصفة دائمة حتى يرجعوا عن بدعتهم. هذا هو. وقال الإمام المزني رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق هنا يعني هنا يقول أنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه. قال: ونسمي بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن أعظم اثنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائلهما كثيرة لا تحصى في البخاري ومسلم وغيره. وأما الشيعة فإنهم يريان أن أبا بكر وعمر هما أكفر خلق الله، ولذا الشيعة يقولون هذا كلام الخميني المجرم وحسن نصر اللات ومقتدى الصدر والسيستاني وغيرهم هؤلاء المجرمين، يقولون إن أول من يدخل النار هو إبليس، فحين يدخل النار يجد صندوقين في داخل النار فيفتحهما فيجد في صندوق أبا بكر ويجد في صندوق عمر، وهذا كذب وضلال والعياذ بالله. والخميني من أشد الناس كرها لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم. والخميني عند الشيعة إمام معصوم مجدد، هذا الإمام المعصوم بزعمهم وهو زنديق مجرم كافر، اخترع للشيعة دعاء كل الشيعة في العالم الآن يقولونه عند صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، بدل ما يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34 يقول الواحد منهم اللهم ملع عن صنمي المدينة وابنتهما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من هذه الزندقة، والشيعة أعدى أعداء الأمة الإسلامية وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. إذن أعظم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق، ثم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره، يعني مدفونان معه في قبره، وجليساه في الجنة. وليس أدل على محبة الصديق رضي الله عنه من قول عمرو بن العاص رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثني على جيش ذات السلاسل في معركة اسمها ذات السلاسل، ذات السوء السلاسل، ما حدش ينطقها السلاسل، هذه السلاسل هذه منطقة في الكويت الآن. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعد رجالا. وهذا حديث متفق عليه. نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الأربعاء القادم إن شاء الله، نستكمل وننتهي بإذن الله من كتاب شرح السنة للإمام المزني. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.